الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد نبدأ منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وتبقى من حصول في كتاب النكاح، وإن شاء الله بعد ذلك المصنف يدخل في كتاب الصداق. اليوم إن شاء الله ننتهي مما تبقى من حصول من باب الإعفاف ونكاح المشرك العبد، باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد. هذا اللي تبقى معنا بعض الفصول فيه. وقفنا عند قول المصنف: ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف، فالأظهر صحة النكاح. كنا قد وقفنا عند خدنا الخيار، وانتهينا من الخيارات التي الخمسة التي قلنا ثلاثة اشترك فيها الرجال والنساء، والثنتان للنساء، واثنان للرجال، كان البرص والجذام والجنون اشترك فيها الرجال والنساء، و الرطقة وال الثانية كانت القرناء للنساء، والعنة والجب للرجال. وقلنا لو نظرنا الضابط فيها غياب الاستمتاع، وهذه الذي يكون فيها الخيار بالفسخ. هذه مش في الخمس، دي حالة، لكن وقفنا هنا عند هذا الجزء، وهذا مهم جدا لأنه بيتكلم في شروط اشترطت ثم وجد مخالفها عند العقد أو عند يعني، فهل هذه الشروط التي خُلفت أو أخلفت يفسخ بها النكاح أم لا يفسخ بها النكاح، أو هناك خيار أم ليس هناك خيار؟ أولا وقل أظهر صحة النكاح، يبقى النكاح صحيح، وهذا النكاح صحيح لكنه لا يمنع كما سيأتي من الخيار. في فرق طبعا، تقول النكاح باطل يبقى انفسخ العقد، مفيش خيار اصلا، وقل قال صحة النكاح، اذا هناك النكاح صحيح لكن في شروط اخلفت، فهذه يعطى لها الخيار كما سيأتي. ذلك وهنا قال لو نكح وشرط فيها الاسلام او في احدهم أو في أحدهما نسب، هذه الثانية، أو حرية ثالثة أو غيرهما فأخلف، فالأظهر صحة النكاح. طيب، هو الآن نقول يعني هنا كأنه اشترط عند النكاح الإسلام فوجد كتابية مثلا، أو اشترط نسبا قرشية لم يجدها، أو عربية وجد أعجمية، أو العكس، هي أيضا اشترطت نسبا وهو دلس في النسب، أو حرية أراد حرة وجد أمن، أو العكس، هي أرادته حرة وجدته عبدا، أو غيرهما يعني غير هذه الشروط، فأخلف يعني خولف الشرط، فالأظهر صحة النكاح. طب الأول الحكم صحة النكاح، قالوا الخلف في الشرط لا يفسد النكاح، طب ليش؟ قالوا قياسا على البيع، الخوف الخلف في شرط لا يوجب فساد البيع، مع انه ممكن يفسد بشروط فاسده لو كانت في مقتضى العقد، لكن الشروط اللي غير مقتضى العقد واخلفت فقالوا لا يفسد، لكن لو الخيار، لكن البيع لا يفسد. كذلك قالوا النكاح من باب اولى. ليش؟ يعني قالوا النكاح الاصل فيه الديمومه والاستمرار، فقالوا اذا لا يفسد من باب اولى. طبعا لما قال الازهر يبقى عندنا قول ثاني، قالوا بالبطلان. وقول البطلان ليس بالهين. ليش؟ انه قالوا البطلان لان النكاح يعتمد على الوصف دون المشاهده. هو انت مش هتشاهد كل شيء في النكاح، تعتمد على الوصف. فلما خالف الوصف العين او وجده فله ان يفسخ، او يكون البطلان، مش له ان يفسخ، نقول يقتضي البطلان. يعني جعلوا اختلاف الصفه كاختلاف العين. هو انت الان لو قلت، لو قالت مثلا الرجل قال لا ازوجك زيد فزوجها عمرو، او ازوجك هند فزوجها عائشه، هذا بطلان لانه اختلفت العين. هو عين ووجد العين مختلفه. طب هنا قالوا اختلاف الوصف كاختلاف العين، لان لما كان في وصف في النكاح اتفق عليه ولم يوجد فقالوا كاختلاف العين فيبطل. ولكن هذا ليس القول الراجح، لكن هو من القوه بالمكان في هذا الامر. وقصوه على اختلاف العين، لما يقول له زوجني من زيد فزوجها من عمرو، فالحق ان النكاح باطل، والعكس كما بينا ايضا. لكن المعتمد هو ايضا قالوا بان صحه النكاح. طيب هل الشروط دي ايش هي؟ قال هنا هو ذكر بعض الشروط، يعني هو ذكر الاسلام والنسب والحريه، قال وغيرهما، يعني في شروط اخرى. اذا لذلك البعض قال لو اشترط صفه كمال مثلا كالجمال او الشباب زي النسب كده، او اليسار يسر، او البكاره ايضا، انتبهوا بعض ايضا، هذه كمال، او شروط نقص الضاد ذلك، يعني اشترط الثيوبه، اشترط ان يكون معسره، هو يريدها كده او هي تريد معسر، ما تريد يعني عنده مال كثير او غير ذلك يعني مثلا، او لا تريد الشباب الجمال، هو النقص او العكس. طيب وقد تكون هناك شروط ليس فيها نقص ولا كمال، يعني مثلا البياض، السمرة، الطول، يعني تختلف أصلها، فليست نقص ولا كمال. كل ده في غيرهما، يعني يريد أن يقول أو غيرهما، يعني شروط غير الشروط اللي ذكرت، لأن بعضهم اتفق على عدم على صحة النجاح في الإسلام والنسب والحرية حتى الأصحاب، لكن اختلفوا بعضهم في غيرهما هذا. فبعض ذاك مثلا بعضها شروط فيها الجمال كمال، وبعضها شروط فيها نقص، وبعضها شروط كمان ولا نقص. المذهب ان كل هذه الشروط لا يبطل العقد فيها، لا يبطل العقد فيها. ولو نظرتم هو لا يبطل لانه لا يخالف مقتضى الاستمتاع، لكن طبعا في خلف في الشرط، ذاك سيعطيه الخيار في الفسخ، لكن العقد صحيح، العقد صحيح. لان بعضهم قال كل الشروط اللي اتفق عليها في الاصحاب الذي لا يجري فيها يعني بطال النكاح اللي هو النسب والحرية، لكن الصحيح كما قلنا الآن إن هذه الشروط الأخرى أيضا لا يصح بها عقد النكاح. ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار، يعني هاب إنه أرادها عربية فجابها له قرشية نسب، ما فيش خيار، ده أعلى. مثلا أراد ثيب فجاءته بكر، لو قلنا أن هذا أعلى. أرادها كتابية جعله مسلمة. أرادها جاء أمة وكان يصح نكاح الأمة له، لأن في شروط في نكاح الأمة، أتى بها حرة فلا خيار له، ده الأعلى، ملوش الخيار أصلا، لأنه إن بان خيرا مما شرط فلا خيار. قال إذا اشترت كتابية فخرجت مسلمة، أمة فبانت حرة، ثيب فبانت بكرا، كل هذا مفيش خيار فيها لانه جاءه الافضل، واضحه على فكره. وهذه ايضا في بعض المعاملات، يعني كان لسه في مساله عندي، كانت ناس في عمره والاتفاق انه ست ايام، كان هو شهر اصلا، 24 يوم، 26 يوم في مكة واربع ايام في المدينة، كان شهر كامل. فصاحب الشركة وداهم يومين بس المدينة و28 يوم في مكة، وهو رفع الامر يعني في الله، كانت معنا يعني ما تركناه. المهم يعني عشان ابسط المساله، فالحق هي الاخت كانت متضايقه جدا، قالت انا كنت عايز اقعد في المدينه، انا رايحه ونفسي اقعد اربع ايام في المدينه، وبنتي كانت معي وكده. شوفي مخالفته للاتفاق في شيء ممكن يبقى فيه ترضيه، لكن ضابط المال ان هي حبست عنه مال كتير بسبب هذا الامر. قلت لها لا، انا ارجع على حسب تكلفه الليله في مكه والمدينه، لو المدينه اعلى من مكه يبقى لك حق مال، لو مكة أعلى من المدينة يبقى ليس لك حق مال، لكن لو له حق ترضية لأنه خالف معك في الاتفاق، لكن قيمة المبيت في مكة أو الغرفة أو التكلفة أعلى، وبالتالي أنت أخذت الأفضل لما زاد لك. والحق إن أو لو متساوية يبقى ليس في شيء، بصرف النظر عن مخالفته واشتياقه للمدينة وغير ذلك. وأنا رجعنا وسألت أنا عرفا، وجدت إن كان الوقت ده وقت كمان قرب الثاني ثالث يوم العيد، ولا المدينة في العيد تبقى غالية، المدينة في العيد تحديدا لأن العدد قليل في الشقق مش زي مكة في الفنادق فبيعلى السعر. لكن المهم وجدنا إن السعر كان واحد، بل مكة كانت أعلى في المكان اللي كانت هي فيه. فقلت لها ليس لك في الفرق، لكن لا في مواضيك بقى، لو هو يعني كان نفسك تقعدي في المدينة أربع أيام. وأنا قلت لا، والحق يعني إن الأجر في مكة أعلى لأن الصواب 100,000 وغير ذلك، وهي لكن المهم ان الحسبه الماديه في الخيريه هنا لما تكون ماديات، ودي مساله مهمه انتبه ليها حتى في المعاملات يعني. قال وان بان دونه فلها الخيار، يبقى لو بان نسب دون نسب، اراد بكر جاء ثيب، اراد عربيه عجميه وغير ذلك، فلها الخيار، لا هي ولو كان في الكفاءه فلاوليائها. لو تذكر الولي في الكفاءة له الخيار، وفي غير كفاءة الخيار للمرأة في العيوب، هو ده الحكم بالعيوب، مش فاهمين ان ده ليس بعيب لكنه اختلاف شرط. لو تذكروا الاسبوع الماضي تكلمنا عن العيوب، وتكلمنا في قبل الدخول وبعد الدخول لسات الكلام نفسه، لو حصل الان قبل الدخول بعد الدخول والعلم قبل العلم الى غير ذلك من ناحية المهر. فقال وان بان دونه فلها الخيار، وكاد له في الاصح، يعني هو كمان لو كان خلف في الشرط فلا هو كمان الخيار في ذلك ايضا لانه غرر به. وانتبه هنا لما قال ولو في الاصح، يعني يبين ان فيه خلاف، مع ان هناك ما قالش عليها في الاصح، ليش قال في الزوج في الاصح؟ ليه الخلاف ظهر في الزوج؟ ممكن احد يتدبر. لتمكنه من التخلص بالطلاق، تمكنه من التخلص بالطلاق، فقالوا يبقى خلاص يطلق، ايش اللي عنده يعني؟ ما النكاح صحيح يطلق، لكن ممكن يستشكل، لا ما هو لو طلق نفقات هيتبع عليه. نعم، لكن هذا منشأ الخلاف يعني في المسألة. ايش؟ لا لا لا. قال وكذا له في الأصح. طيب ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأصح. انتبه للجملة هذه غير الأولى. لا أحسنت، ظن. قال وإن ظنها، طب ليش؟ لأنه هو تقصير منه في البحث فليس له الخيار. لو ظنها يعني هو ما تقلوش انها مسلم، هو راح يتزوج هو ظن انها مسلم، هو ظن انها قرشية، هو ظن ان هي بكر، لماذا لم تسأل؟ فبانت في ده بخلاف الاولى. الاولى لا شرطة وايش وبان خلاف الشرط. قال لذلك قال لو ظنها مسلمة او حرة فبانت كتابية او امة وهي تحل له، انت تحل له لان ليس كل امة تحل، تحل له اذا لم يجد الامة، اذا لم يجد الحرة وخشي العنت، الشروط اللي تكلمنا عنها في نكاح الأب. هو أصلا ليش هو جعله في الظن؟ لأن الأصل النكاح عدم الخيار، الأصل في النكاح الاستدامة، لكن هو جعله الخيار هنا لظهور الخلف الشرط، لكن في الظن خلاص ليس له خيار في ذلك. طيب، ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءا فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته فلا خيار له. الحمد لله. استنى عشان ما تبوظش حاجة، عشان الراجل اللي تعب قوي. ما تشدش اكتر من كده. طب ازاي؟ مش لازم تلف في المراجع، مش مشكلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءا فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته فلا خيار لها. هو أنا قال أذنت في تزويجها، يعني أذنت لوليها أن يزوجها فلان، ظننته كفءا، بان أنه فاسق. إيش؟ السبب ظننته؟ أنا لسه ما قلتش، حاضر. لا، فبان فسقه أو دناءة الناس، ظننت عربيا وجده مثلا، أو حرفتي في أمام مثلا راجل مهندس كمبيوتر ولا شيء، طلع في الآخر بيلم يعني دناءة الحرفة، حتى ما نقول لك الشرع بين ذلك يعني. فطبعا هي ما أو كان جاي لها مقاول كبير وفي الآخر طلعوا بيشيل الطوب مثلا، وللأسف يعني لسه أحد كلمني تزوجته على المخرج كلية أصول دي، انظر بقى المصيبة، وجدته لسه في سنة أولى، والله صدق دي أول شيء، ده إحنا لسه في بعد كده يعني حاجات أخرى كثيرة، لكن ده أول شيء خريج أصول دي طلع في سنة أولى لسه وقاله سنين في أولى، يعني شكله واحد شوية لسه. لا دي البداية يعني، فأنا بتكلم يعني هذا واقع موجود، واقع موجود. برضه يعني والده يشتغل في كذا، طلع انه ما فيش خالص الكلام ده، ولا العيله هكذا ولا شيء. المهم هو قال لا خيار لها، ليش تقصير؟ التقصير في السؤال والبحث. هذا الذكاء ليس له خيار. التقصير في السؤال والبحث. لا الثانية غير دي. لما احنا وهاب والاثنين جميعهم تقصير في البحث. ما هو قال ظننت في فرق بين هو نعم لو تقصد هنا يعني يظن وبعدم البحث. ظننت كفءا بس هو بان فسقه او دناءة او الحرفة ممكن او ايش شفته شكله ده شكله مقاول كبير وطلع انه مش مقاول فعلا او طلع بيشيكته ظننت. طيب تقصير منها ومن الولي لان هي قالت هنا في اذنت في تزويجها يعني مش هي منها فقط والولي ايضا قصر فليس لاحد منهما ولا الولي ليس له الخيار للكفاءة لان طبعا تشينه لكن هو قصر لذلك قلت ده يزيد بقى النووي ولو بان معيبا او عبدا فلا الخيار والله اعلم يعني هو يقول لنا ان كان يزيد لو كان بان معيبا احسن في عيب او بان عبدا فلا الخيار لانها تفسخ بذلك مع ان لو ظننت يعني ظنته سليما وظن معيبا او ظنته مثلا حرا فبان عبدا واحنا قلنا الحريه والاسلام هذه اتفق عليها في الاصحاب ان له خيار فيها كانه وعدها لكن قال ولو بان معيبا بس في الحاله هذه اللي ظنته فيه يعني كان فيه الظن بس جاء في العيب لان الاصل السلامه فلما ظهر العيب ممكن عيوب بقى تطلع عليها اللي احنا تكلمنا عنها فلا خيار لان رجعنا للاول مره اخرى او وجدته عبدا ايضا وهذا او وليها ما هو قال لو اذنت في تزويجها الولي ما هو في العيب ليها الخيار في الكفاءه تبحث هي او يبحث وليها ما هو لابد لها من ولي طيب والولي مؤتمن لكن الخيار لها خلاص الخيار لان هو ولي وكيلها فقصر هو ضاع عليها الخيار ضاع عليها الخيار بذلك ايضا هو ومنها ايضا ان هي تسال مش ما يمنع انها تسال سالت عن ذلك سالت عن ذلك دي زواج زواج ايضا فين اللي ما ادهاش يعني ظنته كفءا طلع هذه هذا ظنته لما قال ظنته انت كنت جيت الست حضرت ظنته الاولى ظنته هنا اذا هي لا هي قصرت في البحث في فرق بينها هو يدعي شيء ويخالف ده لها الخيار لكن هي ظنته شافته مش شكله ده دكتور وطلع في الاخر هو ممرض بس لابس البلط ومظبط وبتاع وراح المستشفى جاي المستشفى كل ما انا كان عندي في المستشفى بس مش عارف ايه وهي قالت لك خلاص ده دكتور ما مستشفى دكتور وشكله كده وبتاع طلع مبرد ما هو المعيب والعبد لو انت تذكر قلناها في الاول اول الفصل ان هم اتفقوا على الحريه وعلى الاسلام انه لهم الخيار فيها لكن والعيب تكلم عنه من قبل فانتوا واقفين في ايه النووي زاد الان قال وبان معيبا او عبدا فلا الخيار هو اثبت لا الخيار في العبوديه لان العبوديه والحريه لا الخيار فيه الاصل هنا ظن بس بس هو ده ترجيح نووي مش المعتمد هو او يعني هو اضاف حتى في لان الاصل هيقول لك في الاسلام الاصل الاسلام والاصل السلامه من العيب فكانه ضاف لها اذا وجدته معيبا او عبدا ان لا الخيار وهذا كلام منضبط في الظن وفي عدم الظن بالضبط ده لان النووي ده للنووي لان هو حتى فوق في هو ما ذكرش غير الفسق والدناءه والحرفه من ضمن الحاجات اللي هي فيها الكفاءه اللي هو قال الكفر هو هنا لا ظهر العيب لان العيب لها فيه واضاف للعيب العبوديه في ذلك ايضا طيب هنا نرجع بقى فمتى فسخ تذكروا بقى الحالات اللي تكلمنا عنها الاسبوع الماضي في البحر فمتى فسخ بخلف خلف الشرط، فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العين. لو تذكروا بعد العقد، وبعد كده قلنا بين العقد والدخول وبعد الدخول، ومسألة المسمى ومهر المثل أيضا هنا. يعني إن كان قبل الدخول سقط المهر، قبل الدخول سقط المهر، طب بعده اللي كنت بتكلم عنها الأسبوع الماضي بقى. في ثلاث وجوه: مهر المثل، المسمى أقلهما، المعتمد المثل. لكن الوجوه الثلاثة عندنا: المثل، المسمى أقلهما، المعتمد قالوا مهر المثل ده أو المنصوص حتى بعدهم قال. طبعا خلاص بقى مهر المثل هيسقط المهر المسمى ويكون مهر. طب هل يرجع الزوج على من غر، من إذا غرم على من غره؟ قلنا في الخلاف القديم والجديد، الجديد أنه لا يرجع، وفي القديم أنه يرجع أيضا. طيب هنا انتبهوا للجملة هذه، قال: والتغرير المؤثر تغرير قارن العقد. وأنا لازم تعرفوا في حاجة عندنا، الشرط الذي أخلف هو الشرط المقارن للعقد. يعني ودي ممكن بتغيب عن الكثير، يعني بدي شرط يكون مقارن مش سابق. بمعنى لو اتنين قعدوا قال انا هتجوزك سنة في اول قعدة، ولو عجبنا بعض هنكمل، ما عجبناش بعض خلاص، بس هو سنة الاتفاق. وبعدين غابوا كل واحد شاف الرؤية ومش عارف ايه، وجم عند العقد لما عقدوا ما ذكروش هذا الشرط، عقدوا عقد زواج. نقول هذا زواج صحيح، انما وقت العقد لم يذكر الشرط. يبقى الشرط المؤثر اللي قارن العقد وليس قبل العقد، ده ضابط مهم جدا قبل ان ندخل على التغرير المؤثر. وهذه ممكن تغيب، يقول لك انا عدنا واتكلمنا وتناقشنا، ويجي يسالك تقول له ايه ده، ده في حاجه تبطل العقد اللي قلته له. يعني مثلا انا عقدت قبل ما جيت جلس اشترط علي ان لا اطلق لمده شهر او سنه، وده اصلا ما يصح. او اشترط ان مش حاجه اسمها مهر، وده من لا يصح ايضا. لكن وقت العقد ما اشترط ذلك، فنقول هنا المؤثر الشرط وقت العقد. طيب عفوا، نعم انتبه. على فكره مش في النكاح فقط، يعني حتى في البيوع ان لم يذكر بعد ذلك فانت ممكن لا تعتد به. الشرط المؤثر خلفه ما كان في وقت العقد مقارن للعقد. يعني لا لو استمر، خلي بالك، ما هو انا عايز اقول لك ايه، في فرق. ان انا لما اقول الوقت انا جبت الوقت ليه؟ لانه عند العقد لابد اشترطه، انا بعقد خلاص الان، فهقول والله انا هعمل وقت سنه، فده هيبطل العقد اصلا. فانا ما اشترطته، عقدت على النكاح العادي. يعني هما جلسوا قال احنا هنتكلم، يعني هاب انهم ايه تاثروا بما يحدث بره، فاحنا هنتجوز سنه، ده جواز باطل متعه. طيب لكن لما جم يعقدوا حقيقه ما قالوا ذلك، الراجل عقد زوجته كابنتي وانا قبلت الزواج وعقد عقد زواج، ما فيش فيه الكلام ده، يبقى ده قارن العقد. لا لم يقارن، الا لو انت بقى ده، انا عشان كده قلت لك طب لو استصحبه، دي مساله اخرى. استصحب الشرط يعني هو اتفق قبله وعند العقد جه ومش لازم يذكر. يعني انت بتتكلم الان ايه، انه اذن لها. خلي بالك ان الشرط اللي قلته في المقتضى اللي هو يفسخ، اللي انت بتقوله لا يفسخ، عشان تفرق ما بينهم. طب هو لو اشترط شروط مش في مقتضى العقد قبل الاتفاق، لكن استصحبها، يعني قال يا جماعه على الشروط المسمى بيننا، زي ما احنا بنقول كده في الصداق، على الصداق المسمى بيننا عاجل واجل، استصحبنا الصداق اللي اتكلمنا عنه وقت العقد، فبقى لازم موجود معاه. ففي شروط انت ممكن كما قلت الان عملها، عمل لو اتفقوا واستصحبوا، يعني لما قالوا احنا اتفقنا على شروط ده شرط عندنا في الزواج، خلاص يستصحب معك كده، مش في المقتضى، ملوش علاقه بالبطلان. لكن هو اللي انا اريده في البطلان المؤثر اللي هو اللي يستصحب. ف طيب هنا ما زلنا طبعا ما هو ده الاشكال هيك. قال والمؤثر تغرير قارن العقد، يعني التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط هو التغرير الذي قارن العقد. يعني قارن العقد يعني ايه؟ كأنه وقع على سبيل الاشتراط في صلب العقد، بمعنى يقول له انتبه بقى، زوجتك هذه البكر، زوجتك هذه المسلمة، زوجتك هذه الحرة، فبانت، ده بيتكلم بهذه وقت العقد عينها، فبانت كتابية، بانت جارية، بانت بك ثيب، فهذا مؤثر تغرير مؤثر قارن العقد، فهذا يبطل به العقد أيضا. لكن لو كان لا قارن كان قبل العقد أو غير مؤثر فهذا لا يفسخ به العقد. يعني كأنه إحنا قلنا في التعيين ليش المثال هنا، لأن ده مقتضى، عين له ذلك، قال له دي مسلمة، هذه حرة، هذه بكر، وبانت غير ذلك. هنا هذا تغرير مؤثر وقارن العقد، لأنه اشترط عليه هذا الشرط وأثناء العقد نفسه، وبانت غير ذلك، فهذا يفسخ. هذا معنى قوله والمؤثر تغرير قارن العقد. يعني لو تغرير مش مقارن العقد وقبل العقد وليس على سبيل الشرط كمان، لو كان لا يفسخ العقد، لا يفسخ به العقد. طيب قال ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر. يعني هو قال إن دي حرة بنت أبا وحملت، بنت أم ولد، لكن هي غر رابعة بالحرية كما قال هنا، وصححنا قلنا خلاص العقد صح كملنا ما فسخ. طيب قال إيش؟ فالولد قبل العلم حر، قبل العلم بأنها أمة ووطأ وجاء الولد، فالولد حر، الولد لما يأتي يكون حرا، الوطأ على أنه ظن حرة، فالولد اللي يأتي ده حر، مش أم، مش مستمرة أو جارية بل هي سيد، فالولد ده يبقى مين؟ للسيد، زي كده يقول أنه يدفع قيمته للسيد، لكن الولد حر، نكاح شبهة، فالولد اللي خرج هيكون حرا وليس عبدا، زي كده وقال حر، وعلى المغرور قيمته لسيدها، الزوج اللي غرر يدفع قيمة الولد للسيد، لأن السيد حرم من الأمة، كان هيبقى ليها ولد فملكه، فهو يدفع قيمته. مفيش ذنوب دلوقتي، احنا بنتكلم في قيم مالية، الولد اللي طلع ده كان المفروض يبقى ملك للسيد، ولأنها هو أرادها حرة وغرر به، فقالوا الولد يظل حرا، المقصود يتزوج من الحر ويكون ولده، هو ابنه، لكن عليه في نفس الوقت ايضا يدفع للسيد قيمه الولد كانه لو كان عبدا، فالولد الرجل اخذ حقه سيد والولد اصبح حرا. مساله التغريد مساله اخرى، هيرجع كما قلنا قالها من قبل، يرجع لمن غر به، هو جاي كمان اهو يرجع بها على الغار، يعني يرجع بقيمه العبد اللي ورطه في الولد على الغار لذلك ايضا، لانه غرمه ذلك. طب والتغرير بالحريه لا يتصور من سيدها، ليه بقى؟ يعني عايز يقول ان ما حدش هيتصور ان سيدها اللي غرر بالولد الزوج على ان وجوزه زوجه امته على انها حره، قالوا لا يتصور من السيد، هو ممكن يتصور منها او من وكيل عند السيد، لكن السيد لا يتصور فيها. نكته ليش؟ السيد لسه ما خدش كمان حق، طب افتح الباب، كيف سيزوجها له الزيد؟ السيد يعني كيف سيزوجها له في اللفظ؟ نفتح تاب هو لو قال امتي ما بقربش بيها، بقوله بقى صح. اقول لك ايش؟ لو قال له زوجتك هذه الحره ليش بطل؟ عشان هي اصلا اصبح حره. وقعد يضحك ونقول له نقطه. هو لو قال له زوجتك هذه الحره يبقى عتقت، يبقى خلاص، يبقى مش متصور ان الزوج هو ان السيد هو اللي يغرر بها. هو الباب بعيد اصلا شويه علينا عشان احنا مش من مرسو. فهو لو جمع بعد ما فتحت له الباب 30 فتحه عشان هو جمع كده، هو قاعد يضحك قبل ما يجيبها عشان هو فهمها بعد كده. فقلت اصلا هو ايه؟ ان السيد لا يتصور منه التغرير، لانه قال له زوجتك هذه الحره على انها حره عتقت، خلاص انتهى الامر. قال بل من وكيله او منها، وكيله هو وكل السيد حد، قال له روح زوج البنت دي لاي حد ولا شو، راح الوكيل غرر بالراجل زوجها له انها حره، او هي دعت، وتالي ذلك العود سيكون على الوكيل او عليها. طب هو كل ده ليه؟ قال بل من وكيله او منها، يبقى لما يرجع قال فان كان منها تعلق الغرم بذمتها. طب انا سؤالها هتعبكم فيه، نرجع بقى الفرق ما بين تعلق الغرم بذمتها او برقبتها. بذمتها هو هنا قال بذمتها لانها مليئه، اما برقبتها فهي بالدماء عشان العقد. طب ثلاث حالات. رقم واحد في الدم في القصاص تبقى عليه في رقبتها، وينفع على الجراحات على اي فقط، واما في الدماء فبذمتها حتى يعني الرقبه في البتلافات. نعم. والدماء. اما في المليات. طب ايه الفرق بقى؟ صح، عشان انت ماشي ممتاز. ايه الفرق بين الذمه والرقبه؟ يعني كيف تاخذ الحق الان؟ ياخذ الحق منها. يعني لما قال في ذمته او في ذمتها، ولو قال في رقبتها. طب انا ذمتها شنو يعني؟ هي اذا كان لها عمل، و يعني كان لها ذمة يعني مستقلة، أو مثلا كانت نصف، مثلا نصف يعني نصف حرة ونصف عبد، فهي في ذمتها، أو حتى لو جه بعدها بتتحرر، لما تتحرر يبقى المال ده في ذمتها، تبتدي بقى تدفع له. هو الضابط اللي أريده، لما قال في ذمتها يبقى إذا عتقت. نعم. تطالب به. نعم. لأنها يكون من كسبها. معنى قلت في ذمتها يعني ستطالب به عند العفق، لأنها يكون كسبها في ذمتها. لو قلت في رقبتها إذا بيعت، أو عفوا، او السيد بقى يكون تعلقت بالرقبه، وده اللي في المتلفات، اما ان السيد سيدفع، او هي اذا بيعت يحجر يعني قبل بيعها، او يبيع جزء منها بسبب، ياخذ منه جزء منها بسبب ذلك الرقبه ايضا. ولو طيب، ولو انفصل ولد ميتا بلا جنايه فلا شيء عليه. يعني الولد لو حدث انفصل ميت ليس للسيد شيء ولا للزوج عليه شيء، لان خلاص ما فيش ولد موجود ملوش قيمه، ما فيش حر فليس عليه شيء. طيب، ومن عتقت تحت رقيق او من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح. وهذا طبعا حديث بريره رضي الله عنها لما اعتقتها عائشه رضي الله عنها فاصبحت حره، فالشرع جاء لها الحق في فسخ النكاح من مغيث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، ولكن لم تقبل بريره الشفاعه وارادت انك لا تحب فسخت النكاح، تخيرت في فسخ النكاح. وكذلك كل زوجة كانت أمة وعتقت وزوجها ما زال عبدا لها الاختيار في فسخ النكاح أو الإكمال في ذلك أيضا. والأظهر أنه على الفور، ودي دائما قلنا على الفور، لكن في استثناءات كما سيأتي، يعني كخيار البيع في المبيع أو خيار الشيء المبيع المتلف أو العيب، آسف، خيار العيب في البيع ايضا. فقالوا هنا الازهر انه على الفور، والبعض استانس بروايه فيها ضعفها بعض اهل العلم، ان مسلم قال لبريره وان قرب ان قربك فلا خيار لك، وهذه فيها ضعف الروايه هذه او الزياده، ورواه الشافعي ورواه ابو داود ايضا، لكن بعض اهل العلم ومنها التيمي الشكلباني في روايه الغليل ضعف الزياده هذه عموما، لكن هو استانسوا بها عندنا هنا لكن المسق... ان ان انه طبعا كانه اذا اقترب منها وافقت دلاله على انها اسقطت الخيار، الا لو ادعت كما سيقول هنا معنا الان، فان قالت جهلت العتق ما كانش تعرف انها اعتقت، هب ان سيدها اعتقها ولم تعلم، ووطأ الرجل زوجها بعد ذلك او اكملت فلم يسقط الخيار، صدقت بيمينها ان امكن، فان كان المعتق غائبا بأن كان المعتق غائبا، هب ان المعتق ده في بلد وهي في بلد واعتقها ولم تكن تعلم فصدقت باليمين، لانه هنا ما زال لها الخيار. وكذا ان قالت جهلت الخيار به في الاظهر، يعني ايضا قالت انا لا اعلم، ان دي من الامور التي لا يعلمها الناس، دي من الخواص يعني لا يعلمها عوام الناس، ممكن تقول انا ما اعرفش ان الخيار ان ليا خيار في فسخ النكاح لما انا اكون حره، قد تكون ذلك ايضا. وكذلك ايضا لو ادعت جهل الفوريه، بعضهم قال يعني انا عارف ان في خيار بس ما اعرفش مع الفور، ايضا لو ادعت الجهل فيعطى لها الخيار، هذا كله استثناءات من مساله الخيار. فان فسخت قبل وطئ فلا مهر، يعني عقد عليها قبل ان يطأ وفسخت لا مهر، سقط المهر لا فلا مهر. هو كده كلامه لا مهر، حتى لا مهر لا لها ولا للسيد، لما قال لا مهر فهو لانه كان حق للسيد المهر اصلا، لما كانت ما هو عقد عليها وهي اما، فالمهر للسيد مش لها، فلما قال لا مهر يبقى هو اصل المهر كان للسيد، فخلاص ما هو الان هي فسخت فلا مهر للسيد، وليس للسيد ان يبيعها طبعا بعد الفسخ. وبعده يعني بعد الوطن، وبعده بعتق، بعتق بعده وجب المسمى، يعني وطأ وعتقت بعد الوطن وجب المسمى، يبقى المسمى اللي هو المهر، لانه خلاص استمتع وقع البناء فلها المهر، او المهر وجب المهر نقول لانه استقر بالدخول، استقر والعتق كان بعد الدخول فلا يؤثر على المهر، يستقر المهر وما زال يطالب به. قال او قبله، يعني عتقت قبل الدخول ثم دخل فمهر المثل، لو قلنا ان هي لم تكن تعلم بان لها الخيار، هنا ايش الثاني او قبله، يعني عتقت قبل الدخول لكن دخل بعد ذلك، يبقى العتق هنا قبل الدخول، الاولى والعتق بعد الدخول استقر المهر، طب العتق هنا قبل الدخول، فكانه لما وطئ او وطئ بعد ان اعتقت، ممكن تكون هي جهلت الخيار كما قلنا ايضا. فقال هنا قال ايش، فمهر مثل، الفسخ بيرجع دائما الى حد العتق، كاصبح لما كان العتق قبل البناء فكان النكاح فسد، لبوها كده كان النكاح فسد، ولذلك قال فمهر مثل، وقيل المسمى لكن الصحيح هو مهر المثل، لان العتق كان قبل البناء مع انه حصل وطئ، حصل وطئ، لكن قلنا ان الاستثناءات اللي تكلم عنها من قبل، قال او قبله فمهر مثل وقيل المسمى، او كل هذا يعني احنا مش فيه، لكن احنا بنمشي يعني بنستفيد لو فيه فوائد فقهيه نستفيدها. ولو عتق بعضها او كتبت او عتق عبد تحته امه فلا خيار، كل دي معنيه نصفها عتق لا يوجد خيار، او هي كتبت كما فعلت بريره في اول الامر، كتبت اولا رضي الله عنها، او عتق عبد تحته امه فلا خيار، العكس هو اللي عتق بقى حر وهي امه لا اشكال، لان اصلا هو الحر له ان ينكح الأمة فيستمر العقد، العكس هو اللي فيه إشكال كما قلنا. تمام. وقالوا إن الفسخ ده طبعا هو مش موجود في زماننا، لكن لا يحتاج لمراجعة حاكم قاضي ولا الحاكم، لأنه ثابت بالكتاب وبالسنة، فأصبح الآن يعني هي تفسخ مباشرة، مش محتاجة ترجع للقاضي وتطلب ذلك أيضا، كالرد بالعيب وكالشفعة وغير ذلك. طب فصل يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور، دي بقى تفصل اللي هو الإعفاف اللي فيه إن الولد يلزم بإعفاف الأب أو الجد، إعفافه يعني يزوجه لو كان طبعا سيأتي مسيرا والأب معسرا أو الجد ويحتاج إلى الزواج، فهذا يسمى إعفافا. فقال يلزم، ويلزم الولد هنا بنته أو ابنه، يعني الابن موسر بنت موسرة والأب يحتاج إلى زواج وليس عنده، فيلزم إعفاف الأب. ولما قال الأب عمم، عمم إيش؟ الأب عمم، يلزم إعفاف الأب، لا هو إعفاف الأب، عمم، عمم في الأب، يعني يشمل كل أنواع الأب. إيه أنواع الأب دي؟ إيش؟ لا مش ده المقصود. لا ما خلاص قلنا الأب، ما الأجداد دي لوحديها. إيش؟ حبيبي الأب مش العم، احنا مش داخلين في الخلاف. الأب العم بأنواعه، في أنواع في الأب، العم في أنواعه. دخلتني في العم ليه؟ كنت كويس. أب المسلم والأب الكافر، الأب المسلم والأب الإعفاف والأب يعني، والأب طبعا الحر كمان، الأب الحر، لأن العبد مش ملكه. العبد الحر كمسلما أو كافرا يدخل في الإعفاف. قال والأجداد، طب الأجداد في عموم، أي عموم في الأجداد؟ خلينا نمشي شوية أصول نتذكر. من جهة الأب والأم، أحسنت، من جهة الأب والأم، يبقى الجد الأب جد الأم يلزمه. قال على المشهور. طيب ليش قالوا ترك الإعفاف ممكن يعرضه للفحشة والعياذ بالله والزنا، وهذا لا يليق بحرمة الأبوة وليس من المصاحبة بالمعروف، كما قال الله عز وجل عنهم وصاحبهما في الدنيا معروفة. وفي ولا تقل لهم أف، فقالوا قال الأف يمنع، ما بالك بقى لو أنت تركته حتى يقع ومنعته من الزواج، أو عندك مال وما زوجته وحتى يقع. فقالوا هذا كله يرجع من باب البر بالوالد وغير ذلك. فيجب على الولد هنا تزويج الأب أو الجد، لأنه لو ترك إعفافه ممكن يقع في الزنا ويقع في المحرم والعياذ بالله، وقد يعرضه لإقامة الحد في بلاد الحدود ده، أنه سيرجم أيضا. فيجب على الولد القيام بالنفقة والكسوة، لأن هذه من الحاجات التي يحتاج إليها الأب أيضا للزواج، غير المهر كما سيأتي كمان معنا أيضا. والمقال المشهور الوجه الثاني أنه لا يجب عليه، قياسا عن أنه لا يجب على الوالد إعفاف الولد، للفرق حق الوالد غير حق الولد. فقالوا إذا لا يجب عليه إعفاف الولد يبقى لا يجب على الوالد، الولد إعفاف الوالد. وأيضا قاسوا أنه لا يجب الإعفاف من بيت المال أو المسلمين، فقالوا لكن المعتمد الأول هو أنه يجب عليه الإعفاف. إيش؟ فهمتش إيه؟ قالوا قياسا الأب لا يلزمه إعفاف الابن، إذن الابن لا يلزمه إعفاف الأب، لكن في فارق، القياس مع الفارق، لأن حق الأبوة غير حق البنوة أصلا، لذلك القياس مع الفارق. ما أنا قلت الثاني، وقال المشهور بوجه ثاني مخرج. طب أيضا قال هنا الأب ولم يقل الأم، يعني يلزم على الابن إعفاف الأب ولم يقل الأم. انتوا ما شاء الله عرفتوا كلكم. طب قول يا حسين، ما هي دي لا ده المره حديثة لزوجة اكتر من الرجل، انتوا غلبانين اصلا مش عارفين حاجه. صدقني ده حتى طبيا وشرعا وفقهاء، انظر المراه في حاجه الى الزواج اكتر من الرجل، بل الشهوه عند المراه اكتر من الرجل، الذي لا يعلمه. وده انظر ارجع للكتب، بس مش مبحثنا الان، لكن هي تحتاج للزواج اكتر من حاجه الرجل للزواج. لا مش المسألة هذه اللي انت رحت عليها، لا مش كده، خلينا ننطش ابراهيم ده عايز ايه. لا ما هو نفس الآلة بتطلع عليها، مش دي المسألة، لا مش دي المسألة. ايش؟ ها هو الوجوب هنا في الموضوع المهر او المهر والكلام ده، انما المرة مش بتاعها هو بس يجيلها جبتها بلدي زي ما بيقول انت كده، اشتاها من عندك. احسنت يا ابونا، المرء الولد الزام والمرأة اكتساب، يقال حتى يجدها في الشروحات كده، يقول لك إلزام الولد أو الأب آسف إن هو اللي ملزم، والمرأة اكتساب، هو اللي يجي يتجوزها هو اللي يجيب لها، وبالتالي هو لا يلزم الولد إنه إيه إنه ينفق عليها لذلك. نعم، لكن أحسنت، فلا يجب عليك لذلك أيضا. طيب زوجه وهدي له مهر، هياتي الان. ده الاعفاف. ما هو ده، لا زوجه، هاي التفاصيل ستاتي ايضا. طيب قال، طبعا هو ليش الحقنا الكافر بالمسلم في الابوه؟ قال العلماء يعني هنا، قالوا لان ان جاءت النصوص على الوجوب حتى النفقه على الاب الكافر من الابن المسلم، لقوله تعالى عموم قوله ان اشكر لي ولوالديك، فجعل هنا الوالدين حق لهم حق، حتى ده حق ابوه ملوش علاقه بالاسلام والكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين احدى زوجاتي من حبيبه بنت ابي سفيان لما جاء يزورها وارادت ان يجلس على فراشه وهي منعته، فهي قالت يا سلام، فهو ارشدها الى يعني انها يعني تكرمه لما ياتي او شيء، بمعنى اعتقد في اثر في ذلك لما نكون واهم انه اباح لها كان ابوها كافرا او عمها، ما اقصد انه ايضا تحسن لي، أو هي قالت سألت مثلا إحدى الزوجات مش فاكر. وصاحبهم في الدنيا معروف على العموم. لا في نص كمان الناس تكلمت مع أبوها كان كافرة أراد أن يعني رملة، ما هي ما أنا قلت حبيبة غلط، هي رملة بنت أبي سفيان. نعم لا بس رملة لا هي زوجة النبي حبيبة، أم حبيبة آسف. أنا وهمت، هي تسألته عن ذلك تقريبا، أنا أذكر النص كده كنا انا واهم. او اسماء يمكن استاذنت سالت النبي، قصه ثانيه يبقى، واسماء صح كمان سالت صلي امي كمان يعني سالتها في الصلاه. ف طيب قال بأن يعطيه مهر حرة، يبقى كيف يعفه؟ حالات، أول شيء يعطيه مهر الحرة ويهيئ له ذلك، يعطيه مهر الحرة، أو يقول أنكح وأعطيك المهر، أو ينكح له بإذنه، إما يدون المهر يقول له خذ المهر وأنت اختار ما شئت، أو يقول له أنكح يعني اذهب وشوف اللي يعجبك إيش وأنا أدفع لك المهر وكده أطلق سيدفع له، أو ينكح له بإذنه، يوكله أنه يختار له فينكح له بإذنه. طيب كل هذه قال مهر حرة، ده الأكبر، لكن يجوز الكتابية لو قال ما عندي بالكتابية الابن له ذلك. ذلك قال ويمهر أو يملكه أمة، يبقى كمان طب لو مش هيقدر يزوجه ممكن يملكه أمة، قال عندي أرخص لي أشتري لك أمة ملك يمين، فهنا أو ثمنها أو يدفع له ثمن الأمة، كل هذا يحل له الإشكال في الإعفاف وليس للأب الاعتراض، أن يقول له أنا مش عايز أمة، نريد حرة، نريد قرشية، لا على حسب حاجة قدرة الولد في ذلك المسائل. ثم عليه مؤنتهما، يعني بعد أن يدور المهر عليه المؤنة للاثنين، مؤنة الأب والمنكوحة يعني الزوجة أيضا أو المملوكة لو كانت مملوكة أيضا، لأن ده من تتمة الإعفاف. قال وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة، يعني الأب ملوش اختيار هنا، يقول لك أنا عايز حرة مش عايز أتصرف، رفيعة يعني ذات شأن وجمال ومهر أعلى، يعني ليس على حسب قدرة الابن، ليس لهم يشترط. ده الباب دوت هيتعب بشريه كتيره، يعني كل واحد عنده موسر وابوه يريد النكاح والزواج وما عنده مال هو ملزم ان يتجوزه. هو في الاعفاف نعم لو كان موسر، ولو اتفق على مهر فتعيينها للاب، يعني ايه هنا؟ يعني لو قال له انا ليا مني مهر 100,000 طلع لي، فخلاص هنا تعيينها للاب، يعني الاب بقى خلاص عرف ان طلع من ابنه 100,000 هو اللي يعين المرأة براحته، ياخد بقى دي ياخد ديت ياخد اللي فوق اللي تحت، ما يجيش الولد يكلمه خلاص. لو عين له مهرا خلاص هو يتزوج بالمهر ده، فلو ان يختار، بخلاف لو قال له يعني ايه لا انا ما استطيع يعني انت انا سازوجك كذا او كذا، لكن لو عين له اتفقوا على مهر خلاص بقى اصبح معه الميزانيه كما يقال كده. فلو ان يعين الاب كما يريد ما دام لم يخالف المهر اللي عينه له الابن، اصبح مطلق التصرف، ما فيش حجر عليه يعني في ذلك ايضا. ويجب التجديد اذا ماتت، يعني لو اتجوز يعني تعيين المراه، يعني الاب يعين المراه اللي يريدها، مش الابن ما يدخلش في المساله، ما دام خلاص عين له المهر يعني قال له مهرك 100,000 خد المهر اتجوز اللي انت تريدها، ملوش علاقه، ما فيش يقول له بقى لا انا هديك حره هديك كتابيه هديك امه، لا هو عين له مهر وقال له خد المهر ده ولا خلاص، اذا هو بحدود هذا المهر يعين ما يريده. نعم. يعني الاب ما يقولوش انا مش عايز انا مش عايز اتسرى، انا عايز انجح عايز حره، ملوش للاب انه يعين ذلك، لان الابن ممكن ما غير مستطيع، ممكن الحره اعلى دي حاله ودي حاله. يعني الاب ملوش انه يلزم الابن يقول له انا عايز اتزوج حره مش عايز ملك يمين، ملوش دي. لكن لو الابن جه قال له لك عندي مهر 100,000 وتركه ياخد 100,000 يعين بقى عايزها حره عايزها ملك يمين عايزها سيد بك كما يريد، ده الفرق. ويجب التجديد اذا ماتت، يعني اذا الزوجه ماتت والام ماتت شغال انت مبسوط انت فايش على الاصح يجب التجديد، يجيب له واحده ثانيه يعني ايش يغير معه، او انفسخ برده، يعني العقد انفسخ برده المراه، او فسخه بعيب وجد في عيب وفسخ، يرجع مره اخرى يجدد له ذلك ايضا. اذا وجوب الاعفاف يتكرر ما دامت الحاجه موجوده، ما دامت الحاجه موجودة. وكذا ان طلق بعذر، يعني لو طلق بعذر نشوز المراه، نشزت المراه مش عايزه تقعد في البيت مش عايزه تسمع كلامه مش عايزه يقربها، نشوز او شقاق مفيش حب ولا ود بينهم فطلق، ده عذر، يبقى له الحق انه يرجع يعفه مره اخرى في الاصح قال ذلك. طيب بخلاف طبعا لو الراجل شغال ايه بيتجوز وطلق، يعني مساله اخرى زي هو قيد هنا بالعذر ان كل شويه هيكلفه زواج ومهره يعني. وانما يجب اعفاف فاقد مهر، يبقى من بقى الشرط الذي يعفه؟ ما هو اعفاف الزوج كيف يكون؟ فاقد مهر يعني الزوج الاب ياسم مش الزوج، الاب ما عنده المهر، معسر ما عنده مهر، لكن القادر على اعفاف نفسه بماله او بمكتسب وعنده يعف، لا يجب على الولد ان يعف ابوه هنا، لا يجب عليه ذلك، لذلك وضع شرطا هنا، وانما يجب اعفاف فاقد مهر ايضا. طب لو وجد وجد قدر النفقه لكن ما عندوش مؤنه الاعفاف، يعني معاه ممكن يصرف عليها لكن معهوش المهر، يجب عليه المهر الولد، يعني لو معاه جزء يسقط والثاني يجب عليه بذلك ايضا. محتاج الى نكاح، الشرط الثاني ممكن يكون معاه مال لكن لا يحتاج الى نكاح، لا يشتهي النساء، يبقى لابد يكون محتاج الى نكاح، يعني الشهوه للنكاح موجوده. ويصدق اذا ظهرت الحاجه بلا يمين، وهي طبعا مساله ادب، انظر الشرع كيف تادب بين الابن وبين ابيه، مش يقول اقسم انك انت عايز تتزوج ما يليق. لذلك قال الله ووصينا الانسان بوالديه حسنا وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تقل لهم اف، فانت لما كنتش تقول لها اف تقول له لا اقسم لي انك عايز تتجوز، هذا ليس من المروءات ولا من الاحسان. لذلك هو قال ويصدق اذا ظهرت الحاجه بلا يمين، يعني كلمه كده بالتعريض بالتصريح بكلام من الاب ظهرت لابن فهم ما يحتاج الى يقسم على هذه الحاجه كما قلنا لعظم حق الاب في ذلك. وهذا الله لا لو هو يعني ما عنده نفقه ولا مهر هيلزم الابن بيه لو كان موسر، هو الان قال ايش محتاج الى نكاح ويجب عليه ويفقد المهر، ما هو ده الاصل في النكاح عموما الاول اللي ما عندوش المهر ويحتاج، فلو ما عندوش المهر ويحتاج يلزم الابن، وعينه الحقه في الاول لو انت قبلها بالنفقه لو كان موسرا، لكن طبعا الابن لو مش موسر مش خلاص، ممكن يكون ابني معاه المهر لكن ليس معاه النفقه فلن يلزمه، او يقول له خلاص المهر عندي لك وانت النفقه انت بقى يعني انا ادبرها بشرطين. اه بالمهر ولا لا وليس لو الابن عنده لا ينفق عليه أيضا. نعم حق الأبوة. نعم ويحرم عليه وطء أمة ولده. ودي كانت بتحدث أحيانا بيظن البعض أنت ومالك لأبيك فكل ملك هو لأبيك فيجي الأب على ملك يمين الولد يوم ده ينزل عليه هذا يحرم أيضا لأن هي لا تحل له. واللي يحل له حاجتين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلى أن قال فأولئك هم العادون أو ما ملكت. يبقى مالكش غير الفروق الأزواج وملك اليمين غير ذلك وهي ليست زوجتك ولا ملك يمينك أنت يبقى ليست لك ليس لك أن تنكح أو تطأ أمة الولد ولا يشوش علينا أنت ومالك لأبيك لأن هذه المسألة ليست كما يفهم البعض بكل ما للابن يكون للأب مباشرة بل بعضهم قال أنها منسوخة بقية المواريث أيضا والصحيح أنها ليست منسوخة هكذا لكنها على مقيدة وليست مطلقة ذلك وليس له أن يطأ أمة من الأمة ملك للابن. لحظة بس انتهي اللي معايا ده عشان الوقت بس من طيب. والمذهب وجوب مهر لحد يعني لو وطأ الأب ملك يمين الابن وطأ وقع في الوطأ قال ايش وجوب مهر لحد نجح شبه هو ظن ان هي ملك يمين لابنه فيطأها فالحق هنا انه عليه المهر وليس عليه الحد. المذهب وجوب مهر لا حد. هو لما قال المذهب ايش معناه؟ طب يعني اختلاف الطرق يعني ايش اختلاف الطرق؟ ما معنى اختلاف الطرق؟ طب يعني ايه بقى اشرحها لحد مش حدش فاهم يعني ايه اختلاف الطرق؟ طيب جيد جيد انا اريدك تبين عشان يفهم هو دلوقتي الطريق ان بعضهم حكى اقوال مش لازم قول ممكن يكون حكى قولين وده حكى ثلاث اقوال وكله نسب فاختلفوا في حكايه الاقوال عن المذهب في حكايه المذهب عن الاقوال بعضهم ذكر هذا القول وبعضهم ذكر هذا القول وكله نسبه الى المذهب فاصبح هذا طريق وهذا طريق وهذه في ايش لذلك هو قال هنا والمذهب يعني يوش كان في طريقين لا ما هو اختلفوا لو كان هو حدث الخلاف في الان فاثبت المهبون على قال المذهب يبقى هنا يعني في طريقين في ذلك وقد يكون اكثر على حسب الطرق المنسوبه كلها للمذهب. طيب قال هنا فان احبل فالولد حر النسيب يعني حدث وطئ الأمة والولد احبل هو يعني المراه اتت الولد فالولد حر نسيب فان كانت مستولده للابن هب ان المراه الأمة دي كانت عندها ابن من قبل من ابنه مستولد يعني هي ام اصلا للابن فهل ينتقل الاستيلاد من الابن للاب؟ لا ينتقل هكذا لو كانت عندها ابن سابقا من لان هي مستولده اصلا من الولد الاول ام ولد يعني فلا ينتقل للاب الاستيلاد لكن لو كانت ليس عندها ابن من الابن اللي هو ابن الرجل اللي وطاها وهي ملك اللي هو سيدها يعني فينتقل الاستيلاد منه الى الاب وسيكون في مقابل انه قال هنا فان كانت مستولده للابن لم تصل مستولده للاب والا فالاظهر انها تصير وان عليه قيمتها مع مهر يعني الاب يدفع للابن قيمه الامه اللي وطاها لملك ابنه مع مهرها كمان كانه سيدها يعني هي المساله مشروحه ما فيش الكلام دلوقتي احنا بس احنا لابد نفهم بعض الامور التي هي فيها ايضا لكن انتقلت هنا بذلك ايضا الشيخ نسيب دوت يعني الولد يكون نسيبا حرا نسيبا ينسب له ما خلاص هو ابوه حر ما هو الولد هيبقى حر في جميع الاحوال هي ام الولد هي اللي هتعتق هتبقى حره بعد وفاه سيدها لكن هو الولد حر لان ابوه حر طيب لا قيمه ولد في الاصح وان عليه قيمتها مع مهر لا قيمة ولد في الأصح، للولد تابع للأم. يعني هنا هو غرم فقط قيمة الأمل، والحمل تابع للأم. قلنا يعني هذه، ويحرم نكاحها، يعني يحرم نكاح أمة ولده، مش الوطء الأول، الوطء كمان انتهينا، يحرم نكاح أمة ولده أيضا. فلو ملك زوجة والده التي لا تحل له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح. يعني أنا الآن طبعا تصوروها كده، أن الأب ملك الابن، ملك زوجة والده وهي أمة، وكان الابن مما يحل له أن ينكح في الأمة عموما، لأن نكاح الأمة فيه شروط تكلمنا عنها من قبل، ما أعيدها مرة أخرى. فقال فلو ملك زوجة والده التي لا تحل له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح، يعني تظل المرأة زوجة الأب لم ينفسخ النكاح. لو ملك زوجة أبيه اللي هي الأمة الذي لا تحل له الأمة، اللي هو الابن هذا لا تحل له الأمة، لم ينفسخ النكاح في الأصح، للأصل في النكاح الثبات والدوام. فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح. ومرروها لأن هي مش محتاجة الآن، عشان ندخل بس الفصل الأخير. قال فصل: السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد. وهذه أيضا في مسائل الحر أو العبد في النكاح نمر، يعني السيد لو أذن أن العبد يتزوج، قال له تزوج أنا أذن لك في الزواج، هل يضمن المهر والنفقة؟ لا يضمن المهر، إذنه وتصريح له بالزواج لا يجعله ضامنا لهذا العبد للمهر ولا النفقة. ممكن أذن له اكتسب وأسدد مهرك ونفقتك، يبقى مجرد الإذن من السيد لا يضمن له المهر والنفقة في الجديد. قال أيضا: وهما في كسبه، كسب العبد أيضا، لأنه لا يجب على، وهما في كسبه بعد النكاح، بعد النكاح يعني بعد أن ينكح، عليه بقى هو العبد يسعى ويعمل ويكتسب حتى ينفق بعد النكاح. قال المعتاد، المعتاد يعني كالاستياط كالاحتطاب، اللي هو الشيء المعتاد، الحرفة الصنعة، أو النادر، النادر يعني ممكن تأتيه هبة، تأتيه وصية يقبلها وينفق منها، يعني إما أنه يكسب كسب المعتاد يعمل ينفق على الزوجة، أو أنه هو النادر قد تأتيه النفقة من الهبة والوصية. فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما بيده من ربح، يعني لو كان أذن له العبد السيد يأخذ منه مال ويتاجر، فالربح اللي بيطلع من التجارة هذه هو للعبد ينفق منها أيضا. قال وكذا رأس مال في الأصح، لو هو أخذ رأس مال منه هو كدين، فأيضا له أن ينفق منه، لأنه دين في ذمته من السيد، وإلا أو غير السيد، ممكن خد أموال من أحد وأذن له السيد أن يأخذ أموال من ناس ثانية فأنفق من رأس المال، وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته. يعني إيه بقى في ذمته؟ يعني هو مش مكتسب ولا مأذون، فأصبحت النفقة في الذمة. كيف النفقة في الذمة ستكون؟ عندما يتحرك يأتي، عندما يعتق يسعى ليأتي بقى في الذمة غير الرقبة. وفي قولي على السيد، وكأن السيد لما أذن له التزم بالمؤنة. وفي قول ثالث برقبته تنزيلا على الأرش والجنايات والمتلفات. الصحيح أن النفقة لا تجب على السيد. أنا آسف معلش نسيت شيء مهم. مش لازم تفهم اكتر من كده يا ابو سفيان، لما يجي زمن العبيد ان شاء الله هنبقى نطبقه. لا لسه مخلص برضو، مش معنى انت يعني هنخليك يعني تترفع عليهم يعني ولا ايه؟ مش عارف. لا اول ما بدأنا مباشرة. حاضر حاضر. لا اخلص بس. طيب قال انا انتهي عشان وانتوا براحتكم بس جنبها على الاسئله. فين احنا كنا؟ وفي قول على السيد. طيب تزوجت السيد زوج له اي سيد تزوج هو اما ولا سيد؟ قال وللسيد المسافر المسافره به ويفوت الاستمتاع. يعني رجل عنده عبد وعايز يسافر ياخده معاه يخدمه. طب هو لو خده هيفوت الاستمتاع صحيح؟ قال له ذلك له ذلك، لكن هو لو ان ياتي بزوجته معه لو اراد ان نعم. طيب قال واذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا بالاستمتاع. يبقى الاول هو لو سافر من حقه ياخذ العبد. طيب لو كان غير مسافر؟ قالوا الليل السكن كما جاءت الايات تبين ذلك، وللنهار العمل، فيتركه ليلا ليستمتع ويستخدمه نهارا ان تكفل المهر والنفقه. لو هو تكفل بالمهر والنفقه يبقى يتركه ليلا ويستخدمه نهارا، والا فيخليه لكسبها. السيد ان تكفل بالمهر والنفقه يستخدمه نهارا ويتركه ليلا، وان لم يتكفل يخليه لكسبها، يكسب لانه يستطيع حتى ينفق على زوجته. فان استخدمه بلا تكفل لزمه الاقل من اجره المثل وكل المهر والنفقه. طب قال انا مش هتركك تكسب وهستخدمك، قل له لا عليك حاجه من الاثنين، تلتزم بنفقته ونفقه زوجته او باجره المثل. نعتبر الراجل ده بيشتغل عندك كل يوم كان ثمنه كام لو صاحب حرفه، اما تعطيه هذا او هذا الاقل منه ما دام انت اذنت له بالزواج اصلا. وقيل يلزمه المهر والنفقه، والصحيح الاول. واضحه يا حبيبي؟ هو لو بيشتغل صاحب حرفه ليه في اليوم رميته 500 جنيه، ولو واكله شربه في اليوم ب 300 جنيه، اما انه يتركه يعمل له يكسب نفسه او يقول له لا انا هستخدمك النهار، نقول له اي حاجه من الاثنين، لقينا 500 اجرته في اليوم ونفقته 300 نلزمه بالاقل. طيب ولو نكح فاسدا، يعني اتى عقد عقد فاسد في النكاح، قرن بشرط فاسد، قال انا هتجوزك سنه شهر فاسد، او تزوج بشرط عدم الوطن، وهذا شرط فاسد ايضا، ووطئ فمهر مثل في ذمته. يبقى وطأ فمهر المثل في ذمته، عليه مهر المثل، وفي قول في رقبته. هنا قال ليش في ذمته؟ قالوا لانه وافق المستحق للنفقه وافق، فكانه لو استقرض واشترى بغير اذن السيد فكان في الذمه مش في الرقبه. وفي قوله في رقبته لانه اتلاف، لانه وطأ فاتلف فكانه اتلاف، ففي قول انه رقبه قالوا انه ذمه، والمعتمد انه في ذمته. واذا تزوج امته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا، وهذه واضحه، عنده أمة وزوجها لا أحد، يستخدمها بالنهار ويجعلها لليل لزوجها، والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. فقالوا إذن طب لكن لو كان العمل بالعكس، يعني هو الرجل مما يعمل ليلا وينام نهارا، فممكن تنقلب المسألة. نعم كذلك، ولا نفق على الزوج حينئذ في الأصح. اللي عنده اللي تزوج أمة وسيدها بيستخدمها نهارا، يبقى النفق على السيد مش على الزوج، لأن الزوج مش متمكن تمكن تام، فيكون النفق عليه على صاحب الأمة أيضا. ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح. الرجل عنده قصر كبير، فعمل للعبد بتاعه جناح كده صغير وغرفة، وقال له تيجي هنا أجيب زوجتك وتقعد هنا، ما تطلعش من القصر. لا يلزم للعبد الموافقة، لأن دي فيها خدش بالوقت. وقال نعم أيا كان صح. ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج، قال للزوج يعني الأمة تبعه، وأخلى بيتا للزوج قال دخلوا بها فيها لم يلزمه في الأصح. ليه؟ قالوا الحياء والمروءة يمنعه من دخول دار السيد فلا يلزمه. وللسيد السفر بها، كما سفر بالعبد دي سفر بالأمة، وللزوج صحبتها، ممكن هو يسافر بها وزوجها يروح معه، ويكون هو له الليل وله الثاني النهار. والسيد والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط المهر. واضح. وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا، يعني لا يسقط المهر، ينصص بقى. كما لو هلكت بعد الدخول. ولو باع مزوجة فالمهر للبائع، يعني هاب أنه عقد عليها، عنده أمة وعقدت عليها، ثم باع الأمة دي لواحد ثاني، المهر لمن؟ للبائع، لأن اللي حدث في زمانه أثناء ملكه للأمة، فالمهر له هو مش المشتري. فإن طلقت قبل الدخول نصفه نصفه له، فنصفه له. ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر، يعني عنده الأمة وعنده العبد، فزوج الاثنين. هنا الإشكال فين؟ لا، هو الإشكال قال لم يجب مهر، هو أصلا في مهر ورفع وسقط، ولا لم يجب مهر الأصل؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لم يجب مهرا في الأصل، ما هو ممكن تقول في مهر وأسقط، لكن هو لما قال لم يجب مهر فكأنه عندنا المؤلف يرى بأنه أن المهر لم يجب أصلا أصالة، لأنه الآن لو في مهر هيبقى على العبد، والسيد لا يثبت على عبده دين، السيد ما ينفعش يدين عبده اصلا، بدليل الجنايه والاتلاف بيتحملها مين؟ السيد، وبالتالي لا يثبت عليه دين. فعلى اداء للأمة، وهو ايضا اللي هتاخده الأمة ولسيدها، فكأن المساله من جيبه اليمين لجيبه الشمال ان كان، لكن هو اصلا لم يثبت العقد، لم يثبت المهر، اسف، لم يجب المهر أصالة، فلا شيء للسيد على العبد. لكن طبعا هي ليها توابع، بس ما اريد ادخل فيها. طب الفارق ايه في انه يجب لا يجب؟ في حاله لو قلنا انه وجب ثم سقط سيستحق، في حاله لو قلنا انه لم يجب يبقى لا يجب. متى؟ بعضهم قال انه السيد زوجه بالأمة وفوض البضع، يعني ايه فوض؟ يعني قال زوجتك بلا مهر، ثم السيد اعتقه، ثم وطأها هو وهي حرة، اللي هو اللي اعتق، وطأها وهو حر. فلو قلنا ان لا شيء اصلا يبقى لا شيء للسيد، لو قلنا ان كان في مهر واسقط يبقى للسيد على الحر اللي كان عبدا بعد الوطء المهر، ولا يعني لا داعي للدخول فيها، الحاله غير موجوده في زماننا ايضا. لكن احنا بال ايش اللي فيها؟ وان الحره لو قتلت نفسها، ماشي، لا الحره لو قتل، او فين خلصنا؟ لو زوج ان السيد لو قتلها او قتلت نفسها ليش دي الامه قبل دخول، خلاص ما فيش دخول، ما يستحقش مهر، سقط. ان الحره لو قتلت نفسها في عقد وفي مهر، او قتل الامه اجنبي او ماتت فلا يسقط المهر، المهر ما سقطش. الحره لو عقد عليها وماتت هي ما زال ورثتها يستحقون نصف مهرها من الزوج، فالمهر لا يسقط. طب الأمة أجنبي اللي قتلها سيدها له المهر، لا يسقط النصف، أو هي ماتت فسيدها يرثها، يبقى. لكن بخلاف لو السيد اللي قتل اللي هو صاحب الأمة فهو لن يكون له شيء، القاتل لا يأخذ، لأنه هو هيعاقب. أنا يمكن عديتها أصلي يعني، أو هي قتلت نفسها فسقط حقها أيضا، فلا يسقط. لو هلكت بعد الدخول لا يسقط، ما يسقطش، فهو مثله، لو هلكت مثله، ده اللي أقوله. نعم. كمادي على الأول شخص. إيش؟ كمادي على الأول. على الثاني. لا، الثاني ده فلا. آخر حاجة فلا. ما هو فلا يسقط المهر. كما لو هي بعد الدخول لا يسقط المهر. كما لو هلكت قصد بيهم هلكت المسمى. بعد البناء. بعد الدخول. أيوه بعد الدخول. لا أنا قصدي هلكتها في المسلسل. ايوه نعم نعم. كان في جمله وقفت عندها انت ولو زوج امته بعبدي خلاص. هو هنا في بس فائده لغويه. بعضهم قال الافصح لو زوج امته عبده بدون الباء، والثانيه لو زوج امته بعبده اللي هو ذكرها هنا. الاثنين موجودين في القران بس الافصح بدون الباء، اللي في القران الاولى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، مفيش باء. لا بعبد بالضبط. نعم بالضبط، اخذها بدون الباء. والثانيه اللي فيها اللي اتى بها دي بيسمى لغه التميم، اللي هو اتى بالباء، لان فيها وزوجناهم بحور عين. فهنا قال وزوجناه الله عز وجل الاثنين، هنا قال بحور عين، هنا قال زوجناكها على زيد وبدون الباء. ولذلك البعض يلمس فيها الافصح بدون الباء، والباء هي لغه التميم. والاثنين طبعا ورد فيها وردت في الكتاب ايضا، وكان في البخاري في قصه ام حرام، ام حرام لما ركبت البحر قال انس فتزوج بها عباده بن الصامت فجاب هنا الباء، يعني هي ثابته لكن دي لغه تميم كما قال. طيب لا مش انا اللي سميتها، هي لغه اهل التميم، مش انا يعني ايش معنى قوم تميم، هم ينسبت لهم يعني مش دوري بها. مش تميم تاني، انت فين انت بقى؟ طيب خلاص انتهينا الفرض ده من كتاب ال انت يعني عندك حاجه كتاب النكاح، هنقف على كتاب الصداق ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل فيه. نعم سؤالين ان شاء الله كلكم نحويه بقى. شيخ عمرو الحمد لله على السلامه، جزاك الله خير، سعدنا بيك حبيبي، بنسلم عليك. لو معلش كاتب هنا شويه الله يحفظك. يلا حسين عشان الوقت لسه هنصلي. ما انا قلت العذر النشوز، قلت النشوز او الثانيه قلتها كمان نبي المحبه او او او الانشقاق، انشقاق القلب، مفيش محبه ولا ود، وفي او نشوز بعذر. طيب السؤال الثاني اللي هو كان ناصر انت وملك ملك ابيك نرد عليهم، ممكن نرد عليهم ان لا يملك اليمين انت وملك لابيك، ممكن هم بيقولوا ان ملك اليمين لا، فنرد عليهم بحرمت عليك المحبه وحلائل وابنائك، ممكن كده لان دي تعتبر حديده برضه ملك اليمين ولا ايه؟ لا وانت عايز ترد، رد للآية الذين هم في رجوم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، فأنت مالكش غير الزوجة وملك اليمين، وهي مش ملك يمينه، ما انتقلش يعني كلها هي ملك يمين الابن، لم تعد ملك يمين الأب، فده الاستثناء الوحيد، مالكش غير الاثنين الحالتين دولت. وعايز تقول حلال أبنائكم الذين من أصلابكم، بس حلال أبنائكم دولت الأبناء البنات، حلال أبنائكم الذين من أصلابكم. أيوه زوجة الله، بس دي مش زوجة، دي أما والله ممكن حلائل أبنائكم ممكن تدخل لغرب. لا بس هو استدلال بعموم الحديث هو نعم، هو استدلال هنا مش في الحتة دي أول، إن هو بيقول ومالك والملك اليمين مال، فكان يقول إن ملك اليمين مال، العبد مال والجارية مال، هي بقى الذين هم فروجيهم حافظون، هي الاوجه في الرد، ان انت في الوطء تحديدا انت اتيت كده بدليل خاص يخصص العموم، وان كان انت وملك لابيك مقيد بحاجه الاب وعدم وليس عنده وزياده عند الابن، يعني فيها شويه فيها بعض المساله يعني ليست هكذا. نعم خلاص نعم. بالنسبه للكذب ده بقى يعني بيتحط فعلا جدا، يعني هو مثلا حضرتك ذكر المثال بتاع هو لابس عامل دكتور طب لا هو صرح بقى ان هو دكتور كذب. لا ما هو ده مش ظن كده، الظن هو هنا قيد بظنك فالظن ده اللي انا قلته لك، خلاها بالبلطو جاي من المستشفى قالت لك ده دكتور. لا لو كذب خلاص تصريحه ده كده اخلف الشرط طبعا، لا الخيار. ما ده في الاول اللي قلناه، مش قلنا لو الشرط اخلف حسب خلف في الشرط، مش ظن في الوصف. لا ما هو لما يقول انا جاي دكتور و... ايش لا انا ضربت في الكلية ده خلف في الشرط، وده داخل في الخيار زي ما قلنا في الثيوبة، وقلنا في اعطاهم الخيار فيها. نعم يعني يعد شرط، لان ده كذب. هو فرق ما بين خلف الشرط والظن. ايوه الظن خلاص ده ظن، خلف الشرط لا له الخيار اللي قلناه في الاول. السنه الثانيه يا شيخ لو بان ان هو افضل مما اشترط عليه قالوا مبرره ولا خيار. طيب دلوقتي هو ممكن يشترط السيوبه لعله في السيوبه، هو اجنبي هي عند الناس كلها البكر افضل، بس عنده هو يعني هو عايز ازاي يكون البكر، فده بقى ايه يظبط بين الخيار ولا برضه لا على ان المتعارف عليه بان البكر افضل من الثيب. ما هو طبعا سيدنا جابر اختار الثيب لعله، لكن لا يعني لا يكون له خيار بس. لو يطلق بقى خلاص، ان اراد يطلق يطلق. ده هو لو طلعت عجميه يطير بيها، هو مش فاهم حاجه. قال لك عجميه، لا لو بنت عربيه شوف الزمن بقى، العربيه كانت تفضل العجمية، دلوقتي يقول لك عجمية خلاص عرف ان هي ملونة. لو بنت عربية دلوقتي يقول لك يا عم انا كنت عايزها مصرية طلعت ولا كنت عايزها اوروبية طلعت لي مصرية من المنصورة ولا من حتة. فانا ليه الخيار الان. على فكرة الاعراف ممكن تغير، الاعراف بس انا مش بحثها الان، لكن الاعراف ممكن تغير، لان المساله ممكن تغير. لكن لو على شكل العربيه هي اعلى قيمه من يعني العربيه افضل من الاعجميه يعني. قال هلا بكر تلعيبه وتلعيبك، يعني بكر افضل. لا هو يقصد هنا ان هو قصد السيب لعله عنده، ماشي. ايوه نعم هو معلوم. ايوه انت كل ده احنا مش هو مش مختلف، هو يقصد يقول هو كان يريد السيب لعله فخلف الشرط فيه. نعم خلاص مش فيها خلاص. طيب نكتفي بهذا خلاص، نأجل بقى الاصول الاسبوع القادم برضه عشان الوقت يعني براحتنا عشان نصلي الان يعني سيكون كتاب بقى الحج في الكفايه ان شاء الله، ننتقل للتجمع ان شاء الله يعني 9:15 9:30. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.